الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو اليوم الثاني من شهر ربيع الأول لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس السادس لنا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، والحديث الخامس. قال الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم، أي في رواية أخرى لمسلم للإمام مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الدائم اللي هو الماء الراكد، مش الماء مش الماء اللي هو المستمر، لأن الدائم تعني الاستمرار، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها الدائم اللي هو الراكد الغير متحرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد الكلمة ديت، مع أن هي واضحة، ممكن تكون واضحة بالنسبة للناس أن هي كلمة الراكد ديت معناها أنه هو الساكن الذي لا يتحرك، أكدها بقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري. ليه أكدها؟ لأن أنا ممكن أبص في ترعة من الترع مثلا ألاقي أن المية ساتة ما تتحركش، مقفولة من أولها لآخرها مثلا، ولا التيار ضعيف، أو أيا كان السبب اللي مخليها ما تتحركش، المهم هي مش متحركة، بس في ترعة كبيرة، وممكن ألاقي بركة كبيرة برضو بركة مية مش متحركة. فالفكرة مش في فالمعنى مش معناها إن هو إن مجرد أن المية ساكنة فقط، لا، لأن المية دي متحركة تحرك نسبي، ومسيرها في مرة من المرات أن هي تتحرك لأنها في وسط محيط أو في وسط بحر عظيم. النهي في الحديث زي ما قلنا المرة اللي فاتت أنه الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب. ذكرنا الكلام ده المرة اللي فاتت، أنه أي أمر مطلق كده أقول لك اعمل حاجة يبقى ده معناها الوجوب، لغايه لما اقول لك حاجه تانية تقول لك لا ده مش وجوب ده استحباب. نفس القصه في النهي بس بالعكس، يعني اول ما الاقي نهي يبقى على طول النهي ده للتحريم، الا ان تاتي قرينه تصرف التحريم الى الاستحباب. وده معناه انه اي نهي اشوفه قدامي جاي عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على طول للتحريم. طبعا في مسائل اصوليه داخله في الموضوع، انه صيغ ان الامر مش مجرد افعل بس، ده في صيغ ثانيه للامر، والنهي مش مجرد لا تفعل بس، في صيغ ثانيه للنهي، ده مش موضوعها. المهم في الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم، يبقى ده معناها التحريم، تحريم البول في الماء الراكد سواء كان كثيرا او قليلا، ده الظاهر من الكلام. وهنعلق على الكلام ده كله، بس هفسر الحديث الاول وبعدين ندخل بقى في التفصيلات اللي هتفيدنا احنا من الحديث. ويؤخذ منه من الحديث حرمه الوضوء او الطهاره بصفه عامه بالماء المتنجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. والحديث زي ما اكيد ظاهر لحضراتكم انه مش قصر على الغسل فقط، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الغسل وانه يشمل الطهاره كلها، طهارة كلها سواء طهارة الوضوء أو طهارة الغسل. في قصة تانية كده بقى في الحديث، إنه النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التانية اللي ذكرها عن مسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ثم لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب، أو في الماء الدائم وهو جنب. ده معناها إيه؟ إنه كانوا زمان ولسه لغاية حد قريب ما فيش لا دش ولا بتاع، كانوا الحته الطست اللي بيتوضوا فيها او البانيو الحاجه اللي بيبنوها ويصبوا عليهم من الميه، او يتوضوا او يستحموا الميه الموجوده اصلا في الطست. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الميه لو وقعت لو انفصلت من اعضاء المتوضئ فالماء اصبح غير صالح للطهاره. بمعنى لو افترضنا جدلا ان انا بتوضى والميه اللي قاعده اتوضى منها قاعده تنزل في طست ولا طبق ايا كان، ده معناه ان المايه دي ما ينفعش اتوضى بيها تاني، المايه اللي تنفصل من الاعضاء اللي تخرج من الاعضاء ما ينفعش اتوضى بيها تاني، لكن ينفع اعمل بيها اي استعمال تاني، لكن طهاره لا. ده هيجرنا بقى للكلام التفصيلي شويه عن الكلام التفصيلي شوية عن أحكام الماء، هقولها بصفة بصورة سريعة اللي يفيدنا إحنا، مش هدخل في تفريعات لا تفيدنا. الماء عندنا ثلاث أقسام، الماء كل الماء الموجود على ظهر الأرض ثلاث أقسام: طهور، طاهر، نجس. طهور، طاهر، نجس. الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، يعني زي ما ربنا نزله هو زي ما هو، أو لم يخالطه طاهر أو نجس. وهنقول فايدة التفريعة الثانية الأخيرة دي بعدين، لكن خلينا في البداية أنه الماء الذي الباقي على أصل خلقته، مية المطر، مية البحر، مية النهر، مية التلج اللي نازل من السماء بعد ما يدوب، مية الأبار، مية العيون، أي مية ده أصلها سواء ملحة أو أو أو أو عذبة، هي هو ده الماء الطهور الذي يصلح به، الذي تصلح به الطهارة سواء طهارة غسل أو طهارة وضوء، ويصلح تطهير غيره به، يعني ممكن أغسل به غيره. القسم الثاني الماء الطاهر. الماء الطاهر وهو الذي خالطه طاهر غير أحد أوصافه الثلاثة. المية أو كل حاجة في الدنيا تقريبا لها ثلاث أوصاف، مية لها لون وطعم وريح. لو المية دي تغيرت، أو الماء الطهور بقى اللي هو نازل على أصل خلقته ده تغير بطهور، تغير بطاهر، فغير أحد أوصافه الثلاثة، زي مثلا شاي، ورق شاي حطيته في المية بقت شاي، ما عادتش اسمها مية. ليه؟ غيرت أوصافه الثلاثة: الطعم واللون والريح. لو افترضنا غير اللون بس زي حبر مثلا ولا أيا كان، برضو هيبقى طاهر، مش هيصلح التطهر به. لو غير الريحة بس، حطيت فيه ما ورد ولا ما زهر ولا أيا كان، يبقى برضو تغير أحد أوصافه الثلاثة وأصبح لا لا لا لا يصح التطهر به. فأي طاهر يخالط الماء فلا يصح، فإنه لا يصح التطهر به، لكن يصح التطهير به، بمعنى أن أنا ممكن أغسل به. أنا ما هي المية اللي بغسلها بحطها في الغسالة، ما هي مية محطوطة عليها كلور ولا محطوطة عليها مسحوق أيا كان، وهي كده مغيرة لأحد أوصافها، لكن الحاجة المسحوق ده أو اللي زيه ده طاهر، فيصح به أن يطهر به غيره، لكن أنا ما اطهرش به، لكن أنا ما اطهرش به. ده إذا خرج عن أوصافه الثلاثة، عن أحد أوصافه الثلاثة، بمعنى إنه لو جبت شوية شاي مثلا، شوية ورق شاي، وحطيتهم في المية وما تغيرش، ما تغيرتش المية، يبقى المية لسه باقية على طهرها. مية موجودة وفوقها شجر، والشجر وقع وما تغيرش أحد أوصافها الثلاثة، يبقى المية لسه زي ما هي. يبقى الفكرة كلها في تغير أحد الأوصاف الثلاثة. وده ينقلنا للقسم الثالث اللي هو النجس، اللي هو عكس الطاهر، اللي هو تغيرت أحد أوصافه الماء الثلاثة لكن بنجس. فهذا الماء ينجس مطلقا، غير أحد أوصافه الثلاثة. إذا غير أحد أوصافه الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم إحنا عرفنا كده إنه العبرة بالتغير، طول ما في تغير يبقى المية كده خرجت عن صفتها وكده خرجت عن الطهورية. طبعا افترض جدلا نجاسة وقعت في مية لكن ما غيرتهاش، أيا كانت النجاسة، ميتة مثلا ولا ميتة كبيرة بقى، حمار كبير مثلا أعزكم الله، ولا طير صغير وقع في المية، وقع في المية وما غيرش أحد أوصافه الثلاثة، الماء ده يصبح إيه، نجس ولا طاهر ولا طهور؟ يبقى زي ما هو. هنقول الحكم تبع لقلة الماء أو كثرته، تبع لقلة الماء أو كثرته. طب نحكم على القلة والكثرة إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلتين كانوا مقياس زمان، دلوقتي بيساوي العلماء قدرهم ب 160 لتر ونص، يعني تقريبا 161 لتر. بمعنى انه لو الميه اللي عندي، لو الخزان مثلا، خزان الميه اللي محطوط فوق السقف فوق السطوح، وقعت فيه نجاسه، ابص اشوف سعه الخزان ديت قد ايه. لو كانت 160 لتر فاكثر، او 161 لتر فاكثر، يبقى والنجاسه ما غيرتش الميه، يبقى لسه الميه زي طهوره زي ما هي، هم جاي بس شايل النجاسه اللي وقعت فيه، وكده الميه اصبحت طاهره او طهوره، استطيع التطهر بها. لو اقل من 160 لتر ايه، ماشي انا بتكلم لو ما غيرتش، انا بتكلم في دلوقتي في مرحله ان هي لو ما غيرتش حاجه يبقى انا قدامي حاجتين، اشوف هو الميه من الميه قليله ولا كتير. المياه قليلة أقل، اللي هي أقل من 100 أو من 100 من 161 فما تحت، ده يبقى كده أحكم بنجاسة الماء. للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، معناها المضاد أو معناها المنافي، إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث. يبقى كده الحكم النهائي في النجاسة إنه لو غيرت أحد أوصاف الثلاثة مطلقا سواء بقى صغير قليلة ولا كتيرة يبقى كده الماء اتنجست. لو ما غيرتش أحد أوصاف الثلاثة أشوف الماء كتيرة ولا قليلة، لو أكتر من 161 أو من 161 فما فوق يبقى لسه الماء طاهرة زي ما هي، لو أقل يبقى نجس. والكتيرة مجرد بس إن أنا أشيل النجاسة منها خلاص يبقى أنا كده أصبحت استعمال الماء بالنسبة لي عادي. هنيجي بقى الخمس احكام. انا قلت لهم دي احكام بتشملنا احنا بتمسنا احنا في حياتنا. بقى الحكم الاولاني الميه، احنا قلنا لو وقع فيها نجاسه هتلبس. لو ما فيش ميه خالص في المكان غير هو المكان اللي نزل فيه حيوان، مفيش ميه غير هي ده هتيمم لان خلاص الميه نجست. زي ما قلت المره اللي فاتت لو الوقت جرى وهو عليه حاجه في ضفر ولا عليه حاجه محتاج يشيلها عشان الميه توصل للاعضاء، لا لو وحتى لو خرج الوقت لا اروح اغسل الحاجه ديت واشيلها من على جسمي عشان الميه توصل صح وبعدين اصلي. حتى لو في صحراء، حتى لو في صحراء اصلا مش عارف اشرب منها. لو في الصحراء وقال لك لو خمره موجوده هتموت تشرب. ايوه بس مش الصلاه، اصل اشرب الخمر ديت لان فيها حفظ النفس، وحفظ النفس اصل من اصول الخمسه اللي مبني عليها الدين. عندنا الأصول خمسة بنية عليها: حفظ النفس والماء والمال والعرض والدين حفظ المال والنفس والعرض والدين والعقل. صح، جزاكم الله خير. فالخمسة دول مطلوب أن أنا أحافظ عليهم بأي طريقة إن كانت. لو اضطررت في أي مسألة من المسائل أو في أي مرحلة من المراحل أن أنا ارتكب محرم عشان احفظ الثلاثه دول، احفظ الخمسه او واحد من الخمسه دول، يجوز لي ان انا ارتكب ذلك، بل قد يجب في بعض الاحيان. وعندنا دليل عمار بن ياسر المشهور اللي هو لما اكرهوه كفار قريش على ان هو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اجاز لي وقال له ان عادوا فعود، يعني لو قالوا له تاني ارجع لهم تاني، لو قالوا لك تاني قول لهم تاني. فده دليل واضح على كده، ودليل تحريم الميته في الاحوال العاديه وتحليلها في الأحوال المضطرة. فأنا لو ما لقيتش مية غير المية دي لا أنا أروح أتيمم. زي ما برضو لو ما لقيتش مية غير المية طهر، ما هي طهر، أنا ممكن أشرب منها وأغسل بيها بس ما أقدرش أغتسل بيها، لكن لو ما لقيتش غيرها في الوضوء برضو ما أروح لهاش وأروح للتيمم. الأحكام بقى الخمسة سريعا كده عشان احنا تجاوزنا الوقت. المية اللي احنا قلنا المية النجسة اللي بتقع فيها نجاسة. طب المية اللي وقعت فيها حشرات، يعني برضو هنتمثل برضو بالخزانك، من ده أكثر حاجة ممكن بتقع معانا. الخزان وقعت فيه حشرات، صراصير، حشرات هائمة، دبان، أي حاجة، هنقول إنه طول ما الحشرات دي ملهاش دم سايل، معناه هو طبعا فيها دم بس مش دم كتير بحيث إنه يلوث المية أو ينجس المية، الحكم إن كل الحشرات دي لا تنجس الماء، أشيلها ويبقى كده المية طهورة. دليل الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، أو في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. بمعنى أنه لو الدبانة وقعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يغمسها، طبعا الغمسة دي بس عشان القصة النبي صلى الله عليه وسلم قالها أن في أحد الجناحين داء والآخر دواء، لكن لو ما فيش كده أنا ممكن أشيل الدبانة أو أشيل الحشرة أيا كانت وأشيلها طول ما هي ملهاش دم سايل بحيث انه يؤثر على المية. الحكم الثاني انه لا فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، بمعنى ان النجاسة واقعة، النجاسة موجودة اهي والمية جت عليها يبقى المية تنجس، او المية موجودة والنجاسة جت عليها يبقى المية تنجس برضو. الفكرة كلها برضو هترجع للفكرة اللي احنا قلناها قبل كده، لو تغير الماء يبقى كده نجس، لو ما تغيرش اشوف مية قليلة ولا كتيرة زي ما فصلنا قبل كده. طيب احنا قلنا لو تغير الماء بطاهر فانه يخرجه عن وصف الطهوريه بحيث ان انا مش هينفع اطهر بيه بعد كده. طب انا ساعات بفتح الميه الاقي صديد نزل، الاقي صدأ نزل في الميه من الحنفيه، من الانابيب، من المواسير، قصدي من ايا كان سبب الصدأ، بس بلاقي الميه نزله او نزله معكره، بالطين ولا ايا كان السبب اللي هي جايه منه، او انا بتوضى من الترعه مثلا، ولا بتوضى من البحر، ولا بتوضى من اي حاجه والاقي والميه متعكره، ميه النيل حاليا متعكره، ده يصح تطهر به؟ احنا هو هي اصل الميه ميه طاهره نقيه ما فيهاش لا صدى ولا طين. طب هي دلوقتي خلطها الصدى والطين، والصدى والطين طاهرين، يجوز الطهر بها؟ العلماء يقولون يجوز التطهر بها. ومثله الكلور. ايه الكلور؟ ومثله الكلور، وما لسه اقوله زي الكلور بالضبط، اللي هو بيطهروا بالميه دلوقتي او بيحسنوا بيها اداء، بيحسنوا بيها الميه دلوقتي، كلور او اي مطهر تاني. ليه؟ عندنا قاعده في الفقه تقول، مستنبطه طبعا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والايات، وقاعده عظيمه بينبني عليها الدين، اذا ضاق الامر اتسع. كلما الموضوع يضيق على الناس ويضيق ويضيق، كلما الحكم يوسع وكلما اللي يبقى فيه براح اكتر. ده معناه او ده يدل على انه انا لو لقيت ان الميه نازله لي بالصدى او نازله لي بالطين او نازله لي باي حاجه طاهره انا ماليش دخل بيها، ويصعب ان انا احترز عنها، صعب ان انا مش هلاقي ميه ما فيهاش كده، لا يبقى انا يجوز التطهر بها. اقرب مثال برضو للقصه ديت، الفلاحين بيخلطوا بهيمهم كتير، البقر والجاموس وغيرهم والطيور، فممكن يصيب ثوب البني آدم، ثوب اللي هو الفلاح أو أيًا كان، بعض فضلات هذه البهائم. لو إحنا قلنا له إنه لا يجوز الصلاة بتوبك ده اللي هو مسه البول الحيوان أو روثه، هنشق عليه وهنخليه يضطر كل مرة يجي يصلي، وهو أصل حياته من الفجر للعشاء، هو حياته كلها مع البهائم أو في الأرض. لو خليناه كده هنضطر ان هو كل مره يجي يصلي يقلع ثوبه ويلبس ثوب تاني ولا يغسل اللي مسه. عشان كده الحكم في ديت، ان واحنا بنقول طبعا ده من حديث اخر، انه ارواث وابوال ما يؤكل لحمه طاهره، لو بهيمه او طير يجوز لنا في شرع اكل لحمها، يبقى هي طاهره ومش محتاج ان انا اتحرز عنها، مش محتاج ان انا ابعد عنها عشان اخاف ان انا ما اصليش او كده. اخر حاجتين، معلش انا طولت اول مره دي، او يعني زوال النجاسه بالمعالجه الحديثه في اللي هو اعاده التنقيه واعاده الفلتره. لو الميه نجسه طلع مثلا من الصرف الصحي ولا بتاع، وبالتقنيه المتطوره والكلام اللي هو اكيد مش موجود عندنا يعني، بس المهم يعني لو افترضنا انه موجود اللي هو زي ما موجود بره، الميه تنقت، هل ده يعيدها للطهوريه قبل كده؟ يعني ميه خلطها نجاسه ودخلت التنقيه وطلعت ميه نقيه، هل ده يعيدها للطهوريه قبل كده؟ الحكم ان هو يعيدها للطهوريه، ويجوز ان انا اتطهر بها واطهر بها. اخر حاجه، ان لو انا ماشي في الطريق ونزل عليا مطر ومش عارف المطر ده نزل عليا مباشره ولا نزل على حاجه ونزل عليا، او نزل من الميزان اللي هو كان اسمه الميزان اللي هو المزراب دلوقتي، اللي هو حته الانبوبه اللي بتطلع عشان الماسوره اللي بتصرف الميه، وانا مش عارف الميه دي اصلها طاهر ولا نجس، او وانا ماشي في الطريق ميه ترتشط عليا، عربيه ترتشط عليا ميه ومش عارف الميه دي اصلها طاهر ولا نجس، هل كده ثيابي اتطهرت، هل كده ثيابي نجست ولا لسه زي ما هي؟ الحكم في هذا ان الثياب والبدن ما زال طاهرا طالما لم اتيقن ان الميه اللي وقعت عليا ديت او الطين اللي مسني ديت او اي حاجه اللي مستني ديت نجاسه. طالما لم اتيقن يبقى خلاص، يبقى الميه على اصلها وانا غير مكلف بالسؤال. يعني مثلا لو لقيت ميه نزلت عليا من مزراب مثلا، اروح اسال الراجل اللي بيته في المزراب، انت الميه ديت مرت على حاجه نجسه ولا لا؟ لا ما اسالوش، لا يجوز لي او هو لم اكلف بالسؤال. وفي بعض الاحيان لا يجوز السؤال عند الناس الموسوسين شويه، لا ده انا اقول له لا يجوز ليك انك تطلع وتساله، لا الميه اللي وقعت عليك طاهره والطين اللي اصابك طاهر وروح صلي بيهم. كده احنا خلصنا الحديث في المياه. طبعا في احكام كتيره في المياه، والباب المياه باب واسع، بس احنا ملتزمين، انا ملتزم بالكتاب، وان شاء الله لو ربنا قدر وخلصنا الكتاب ودخلنا في كتاب تاني هيكون فيه توسع اكتر. طب كل ناشف طبعا الايه؟ ناشف. كل ناشف ازاي؟ يعني مثلا ميه كده وجت نشفت على السوق، اما هو انا ما هي اصل المياه ايه؟ نجس. لو اصل الميه نجسه يبقى ساعتها لو التوب او الحاجه اللي اصابتها الميه لو لسه باقيه زي ما هي، النجاسه باقيه زي ما هي يبقى نجسه. لو زالت احد اوصاف، لو زال الوصف احد اوصاف الثلاثه، يعني النجاسة ليها شكل وليها لون وليها ريحة، ليها طعم وليها لون وليها ريحة. لو الحاجة دي لسه موجودة يبقى خلاص لسه زي ما هي نجسة. لو مش موجودة العلماء بيحكموا طريقة. وآخر حاجة بس عشان دي مهمة لأصحاب البيوت، لو افترضنا جدلا مي الهدوم نجسة، هدوم نجسة عصابتها نجاسة وعايز أغسلها، احنا عندنا دلوقتي نغسل بالغسالات، غسالات أوتوماتيك. طيب أنا لو دخلت الهدوم النجسة دية المية ودخلت دورة الغسيل، لو المية اللي دخل دورة الغسيل في الغسالة أكتر من 160 لتر، طبعا ده تقريبا مستحيل، لو أكتر من 161 لتر يبقى خلاص أنا كده ممكن أغسل الهدوم النجسة في الغسالة عادي. لو أقل من 161 لتر الواجب علي أن أنا أخذ الهدوم دي الأول أنضفها على قد ما أقدر برة، بحيث أن أنا أزيل على قد ما أقدر أثر النجاسة وبعدين أدخلها تاني دورة الغسيل. لأن أنا لو سبتها، لو سبت النجاسة فيها ودخلتها مع بقية الهدوم أو حتى لو هي لوحدها، النجاسة اللي موجودة في النجاسة موجودة في التوب دي زي ما قلنا موضوع القلتين وإن هي أقل من القلتين هتنجس المية كلها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هتنجس التوب كله أو بقية التياب. فالواجب إن أنا أطلعها برة أغسلها ونظفها على قد ما أقدر وبعدين أدخلها دورة الغسيل تاني. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعتذر عن طلق جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.